بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا ووالدينا وولاة أمرنا وعلماءنا وإخواننا المسلمين والمسلمات لما تحب وترضى. وبعد، إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يجعلنا مباركين وموفقين. تكلمنا في الحلقات السابقة عن بعض أحكام الصيام، ولا يزال الكلام عن أحكام الصيام، والتي منها فضيلة السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يفيد الاستحباب، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل الصيام ولا يتسحر. لذلك قال أهل العلم أن الأمر في هذه أو في هذا الحديث يدل على الاستحباب، فقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بفتح السين هو ما يتسحر به، وبالضم هو الفعل. وهذه البركة تشمل أمورا كثيرة، فهذه الأكلة أكلة السحور أو أكلة السحور هي بركة لما فيها من تقوية الصائم على صيامه. وأيضا هذا الوقت هو وقت مبارك، وهو وقت السحر، فهو وقت النزول الإلهي الذي ينزل فيه الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، فيقول سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى أن يطلع الفجر. فهذا الوقت وقت مبارك، ويكون فيه الاستغفار، ويكون فيه الصلاة، ويكون فيه أيضا السحور. وقلنا السحور بفتح السين هو ما يتسحر به، وبالضم الفعل. فينبغي المسلم ألا يترك السحور، بل يحرص عليه ويتسحر في هذا الوقت المبارك ليتقوى على الصيام، لأنه إذا تسحر وقوي على صيامه أدى به ذلك إلى أن يرغب في الصيام ولا يمل منه. أما إذا لم يتسحر فيكون في يومه ضعيفا ويمل من هذه العبادة. فالأمر بالسحور فيه حكم كثيرة وفيه بركات كثيرة، ومن هذه البركات كما قلنا ما يحصل من الإعانة على طاعة الله عز وجل، وما يحصل في هذا الوقت المبارك من الصلاة والاستغفار والتوبة ونحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل السحور في آخر الليل، أي قبل طلوع الفجر، فيتسحر عليه الصلاة والسلام ثم يقوم إلى صلاته، كما أخبر عن ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. فقال أنس لزيد ابن ثابت رضي الله عنهما: كم كان بين الأذان والسحور، أي الإقامة والسحور، لأن الإقامة تسمى أذانا. قال: قدر 50 آية. قال: قدر 50 آية بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته للصلاة. وهذا يدل على أن الأفضل في السحور أن يكون في آخر الليل قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فيجب على المسلم وعلى المسلمة أن يمسكوا عن الطعام والشراب، لا كما يفعل بعض الناس يتسحرون والأذان يؤذن وقد طلع الفجر ويقولون ننتظر قليلا أو نحو ذلك، هذا خطأ. كما أنه إذا أذن المغرب ودخل وقت صلاة المغرب أفطر الصائم، فكذلك إذا دخل وقت صلاة الفجر وطلع الفجر فيجب عليه أن يمسك عن الصيام. فهذان الحديثان دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر وأمر بالسحور، وأخبر أن هذا السحور فيه بركة، والسحور أيضا فيه بركة، وأيضا من بركاته أنه معين على صلاة الفجر. إذا قام المسلم والمسلمة وتسحروا فإن هذا معين لهم على صلاة الفجر، أما إذا لم يحرص على السحور ربما أخذه النوم وفاتته صلاة الفجر. أيضا من بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بذلك. ويحسن لمن قام للسحور أن يحرص في هذا الوقت المبارك أن يركع ركعتين إذا كان قد أوتر في أول الليل، فيحسن به أن يصلي ركعتين ويستغفر ويذكر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا وقت مبارك. كذلك من البركة الحاصلة في السحور أن هذا السحور وهذا الأكل الذي يتناوله الإنسان في هذا الوقت أنه عبادة من العبادات، إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله عز وجل وعلى الصيام فإنه يكون عبادة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن الإنسان يتناول طعامه وشرابه ويثاب على ذلك، فهذا من فضل الله الواسع على عباده. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة سنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواه البخاري: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم.